توني مع كد يرقب السيسان واموت، توني مع نظرته يرقب مع كد يخسر الساعد، توني مع كد يعزم اللافيتك، توني يرزمت مع كد يخسر السمت نايم سلعت، توني يرزمت تطس مع كد يرقب فلانة، ان طمطت مع كد ترقب فلانة. بتيق الحد اذا بطل نغي وخر يطفي مامس. ان النبي صلى الله عليه وسلم مخافة، ان ربي سبحانه وتعالى مخافة من الله، ديود من ربي يروي مامس نتيجة وهموني رد الفعل. يعني البشر تغشوا شرب سبحانه وتعالى اشتب نادم ما هي يجعل لك يدخل الإيمان في قلبك. أشي السيد فيك نسبة الإيمان ولك أتفد الحالة وتسهولك أتفد الراحة سوك مستحيل أدي عد العكس. وإني لا نعم يرقب، وإني لا نصور، وإني لا نفرج، وإني لا كذا وإني كذا، إلا الشيطان إلا نفع يخدم سيقت غليق سيقت غليق إلا نفع أكون غير ختمني قضع خلاص. ليش ربما تقمت حفر ولس يزوى الغرسني سانشان سيت شرد كذا الخير سقع إلى الطف حول هذا المنظر الذي رآه أمس أو أول أمس. ولكن سغادي عادي الروت التص ربي سبحانه وتعالى سكلي راحة وحلاوة في قلبه. وهذه مبرة بلاد سغادي جموني نعم التف الحمد لله الهناء والحلاوة في قلبه. ولذلك من آداب حق الطريق غض البصر في أي موطن كنت أيها الإنسان. ما لغت عدد بنادم كل يزم هذه عدد شاون خلق في نفسك ولا تتعلم ولا تتعلم بدي تود العذاري مانش هاتي يطلع غالب هاتي لك يقل موطن يقل يعني الكروار يقل موقف لك يقول تنجم مثل من مثل أي إنسان. هادين الطالب الجامعي إن شاء الله غالب لك مثلا يعني الحرارة قنز من الوزراء سابقا يعني وزير شؤون الدينية مولد قاسم في الجزائر تسمى يسنتي النوع أي سنت ويبتل أن تسلانت السافرات المتبرجات قرسنت النعاج الجرباء تخسيوني لن تجربة النعاج الجرباء وني لن جامعتي لي خز اشتاني لا يسرح أمس النوع وني لن تجارة الدول العلتة المغال لكن الشي كانتوار بتغاد الجرب توني تتب توني تفق توني تسيولي توني تبدسا كل هذا ليس علة. معركة تعادل دقن السبب لتشبع نهمك ولتشبع نظرتك. الجزداني أول النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي. عليك أن تتخذ الأسباب يتدى تردمنش أيها الإنسان خطر. وإلا إذا كنت مؤمن إذا تحدثت أو تحدثنا من منطلق إيماني من منطلق إيماني ربي سبحانه وتعالى كم يكفيك. هيا خير دبنا وتفنتج ديواز تحنوت عشرة مرخصة غير عشرة برك نشبت والعين و 18 و 17 كولي قد شرطة سوخ زارديس منشت يتليد منشت نظرات منشت نخزرات منشت نرقابا يتليت شرط سيست كرداتش ندنوبتش غير عشرة على كل قد تولي تططش توطى تولي تططش توطى يكتر قبل دجنة يكتر قبل دي دمس يكتر قبل دي دمار يكتر قبل دي تقيش المعاس وأنت تقضي مصلحتك. هيا خير ابن آدم في نهاية اليوم إذا كنت مؤمن بتتو من ربي سبحانه وتعالى كم يكفي منش قداش غشك فحقيقة الحساب جرج ربي سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يديه قناطر مقنطرة من الآثام والذنوب. هل يقول الإنسان مع نفسه أي ولا باس من تقار السفهاء من تقار العصاة من تقار يعني نلان ربما ونروين المفهوم المعنى الإسلامي إن شاء الله شراد يوشرع ربي سبحانه وتعالى ولي في قاعدة تغير حاسب يوم القيامة يحاسب ترقب تسيولد تظلم ديقل حد أغلال هاي يخزر للدير قابت تلا غير الله يبارك قناطر مقنطرة من أعمال صالحة وني تظلت وني ضزومي وني الزكاة وني الحج وني الصدقة يا حسرة من غدي بين من غدي بين. وهل الإسلام وهل المؤمن تبدأ تقدى فقط في الصلاة والصوم والزكاة والحج؟ لا يتق الله. الحياة ابن آدم المسلم متكاملة عبادتك مع ربك وتعاملك مع الناس

الناس بتاعوا السؤال عمر مين وين فضض تنيري بتتجغ يتحسب تتجغ تتجغ أغلال ناس لا يني من بعد تناي الناس التغامل غاو دي سيت لي تزير دغي في النغام الأس وثور وأغلال قد عارف فيك تبع عجاسة ما نسكت خط لك تفس تناس قرصت فتاة فقرص كتف امرأتك في هذا اليوم هديني قل حد ما نشي جل مبالغة صدق أو لا تصدق ولكن ما نشي نان الحكماء المؤمن بنور الله يبصر انتهى عمري 100,000 في صار سق النشرة تصر تلقي السو تنا الخدمتين تواخد من السو ما لا درجة ربي سبحانه وتعالى إلا يعاقبي أخطر جواموني ناس بتا تجي ناس وهذا الحين هاو دي الصزوف في كتول عجي غصام ونسكت تغيز يعني بروفكرت عكسرت ناس أعلم أيها الرجل أنني اليوم قد قرص كتفي في الشارع يعد بتتوضى دبنادم نقضى الله الله لا يجعله فال تمتط هوا كنت مدا انغي تصراسي قلشاس ربما كان هذا من عملك لعملك خطر ربي سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت يديكم أين غتئين إلا يا ربي سبحانه وتعالى يبلايش غالب سيس الدنيت إلا دق العملت جيت وهذه الآية ربما تنطبق على هذا الموضوع إذن ما الذي يدفعك أيها الإنسان إلى هذه الأعمال إلا أن يدفعك فيها النزق إلى هذا الموضوع بتن النموني يعني الشباب هني نموني حتى للشابات تقول عيني إلا أنت يعني ظاهرة إلا أنت تفد في بناتنا وشاباتنا يعني بحكم التقليد معناه بتنجزك تكوين لك التربية متعصنة سلوالدين سنقص ورجازس لا ربما تف وفرص وفرص وغلال استدار تغلو وغلاد لأمثال هذه الأعمال أتفغل حليني من شيء جوين عطرني دين ريحت من شيء تجو دين يعني الكحل ربما إلا أنت تطاوس من شيء جو تفتحون مدا بطريقة عجيب ماذا تفعلين أيتها المرأة هشمت لتجد أمون النبي صلى الله عليه وسلم النايم استشرفك الشيطان أيما امرأة استعطرت فخرجت فقد استشرفها الشيطان الشيطان الله شمر تغيلس شمر تبازي تسبكس يعني يحوت إلا ترسس جامو جامو جامو فتصبح هذه المرأة في موقع الإسلامي بهذا العمل هي زانية خطر تجول انتهى يعني سامحها الله الأسباب تجول سببي وموني ترقص ربما الشاب اللي عول كذا يتجه المجهول ولكن سغادي تولعيت تتفستحنوت بهذه الطريقة هحمرك من شتني الشيخ لو كان رباني ما تشيلا يتصارى يغلب يعني بكل أسف قلوة دفاض في أمتنا في مجتمعنا ما كان معروفا في القديم طم تطبت تزوار قضى الصلاح انتيدت انتيدت تلجت تضررت مع كزوة صغيق مشرى ارتكبت محظور تتقار يا ربي استرسل اللهم سلم اللهم سلم يا ربي زويق يقدر صلاح تتبدى صغان باحتشام بقدر تلتر الصوت قدوين تنجمع لك ولتسلي الصوت سلباتات النغم تس بقدر ما تقضي حاجة تحملك وشي البطن طوماطيش وشي كذا تلات زواق تلا مع ذلك تستغفر ربها لعل قد خالفت أمرا من أوامر الله أتت في الليج لقدر الله أش عجب الحال وتماشي تسندس وتتربي الدوحلي تنين سربا نمتولة بتظن بدع الله في القر اتبد طمطط شغمتي وضد خبر الحميسي وثمان يالماني تشمر غنسالة جنة وشي حمق الربين يا ربي تني تعجبي حمالك هامي أموني سموك زي بسي هامني تحمالك دي ما تتسغى جنموني هاي كتير تسني لا مبتات لا تدار تخاطب يوسن غرجز يعني سلمنظر نيت الله في وسط الحانوت تخاطب بهذه النغمة خاطي دوس بلد معورجس أم بتدرجس ما هذا ربي سبحانه وتعالى دي بركين رزقني أتمطط دي بركين شبرتني دي بركين ربيني تيود بهذه الكيفية أبدا محق للبركة والله لش الإسلام هنا الراحة الطمانت غي معك تبيشي من سيسق العرس أنت في من صغايا دا وحدي أمس العرس تتقار التفلة هنا أنت أولس من حيث لا تشعر ربي سبحانه وتعالى يشقى يسولس يستعب سولس ربي اللي يعذب سولس بهذا المعنى بهذا العمل ومع ذلك لعذاب الآخرة أشد وأبقى أيها الإنسان ربي نفسك ربي بنتك ربي أختك ونقيها الله غالب هذا الوقت الزدمونية لعل نطاود مشي نسجن ولا نحتوى لي المواضيع يعني سجن الوقت يا